أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تثبت جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد؟ ولماذا لم يذكرها البخاري في روايته؟ وهل قول الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويري إنه ليس له ثاني تضعيفا منه لذكر جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد؟ نعم، بالنسبة لجلسة الاستراحة راجح أنها سنة، والحديث الوارد فيها حديث صحيح، وهو حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يجلس، ثم بعد ذلك يقوم. نعم، وهذه الجلسة كما تقدم في السؤال جاءت في حديث أبي حميد وجاءت في حديث المسيء في صلاته، ولكن الصواب أن في حديث المسيء في صلاته والله أعلم الصواب أنها لا تصح. المهم عندنا حديث أبي قلاب عن مالك بن الحويرث، وهو حديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه، وهذا يدل على سنية هذه الجلسة. فالمصلي في الركعة الأولى إذا انتهى من السجود السنة له أن يجلس ثم يقوم، وأيضا إذا كانت الصلاة رباعية فإنه يسن له إذا رفع من السجود في الركعة الثالثة أن يجلس يسيرا جلسة يسيرة ثم بعد ذلك يقوم. نعم، هذه هي السنة. هذا والله أعلم أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم.